بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واتقم بعد، في نسق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما هو الدرس الذي أخذناه في الدرس السابق حول إيش؟ الفاعل. ما هو الفاعل؟ اسم المرفوع تقدمه الفعل، دل على أن الذي هو الذي فعله حدث الفعل. نعم، هذا هو الفاعل. تام. إذا قلت الحصان جراء، الحصان جرى، أين الفاعل؟ مبتدأ وخبر. من يقول فاعل؟ الحصان والفاعل. الحصان جرى. الآن ليس هناك فاعل، لماذا؟ لأن ما تقدم عليه ليس هناك فعل قبله. الحصان جرى، أليس ما مبتدأ وخبر؟ نعم. لو قلت مثلا جار الحصان، نعم، الآن في فعل وفاعل، فهذا ينتبه. طب كان في بعض التمارين، في التمرين الأول قال استخرج الفاعل، أظن هذا فعلنا صح في الدرس. ثم قال ضع فاعلا لكل فعل من الأفعال الآتية. ثم نبح، من يأتي بجملة مع نبح ويكون الكلب، الكلب نبح صح؟ نبح الكلب، نبح الكلب. يضحك، يضحك الطفل الولد، نعم. يبكي، الغلام يبكي صح؟ يبكي الغلام، نعم. تعم عند أصحاب الكراسي، نعم، ونفس المعنى بس الإعراب يختلف. عند أصحاب الكراسي نطح، أنتم لستم أصحاب الكراسي. نطح الثور، نعم. يشرب، من يشرب؟ إذا كان الماء يعني معنى ذلك أن الماء هو الذي يشرب، يشرب علي، نعم. لأن كما قلنا كيف تعرف الفاعل؟ تقول من، من يشرب، فالجواب عنه سيكون الفاعل. عطس عند أصحاب العمايل، عطس عند أصحاب العمايل. عطس الولد، نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سافر عند من دخل الآن، عند الذي يجلس الآن. سافر، أعطيني فاعلا مع السافر. مش فاعل. سافر الزلال، ان شاء الله ما يسافر. نعم. يركب عند هنا، مثل اسمك رمضان، يركب محمد، نعم. كم قال هنا، قال ضع الاسماء التي في جمالين بحيث يكون كل واحد منها فاعلا. التلميذ، لكن لا مشتي الآن مبتدا وخبر، نريد جملة فعلية على أن هذه جاءت الميزو مثلا. تمام. عندك عبد الرزاق، ثعلب. ها أكل الثعلب. نعم. الرجل جاء الرجل. نعم. عند أخونا أبو ذر سفينة تجري السفينة. نعم سفينة. النمل عند من؟ النمل أي شيء. أيوة خلاص نعم عنك. النحلة ونحلة. الخادم نعم ننظف الخادم. الجند نحفظ الجند. تمام تمام هذا الذي بعده نفسه. تمام أنا نسيت في الدرس لأن من انتبهت في الأخير أعطى إعراب قال أعرب الجملتين آخر التمرين قال أعرب الجملتين الآتيتين لكن ما فعلنا الإعراب لكن هو سهل جدا هو سهل جدا وأعطاك بعض النموذج. حضر الغائب من يقوم بالإعراب؟ إعراب يعني بسيط. حضر فعل ماضي مبني على الفتح لا بس لا محل من الإعراب. نعم الغائب فعل مرفوع. نعم هكذا يقال. حضر يعني الآن نأتي بالإعراب السهل تقول حضر فعل ماضي مبني على الفتح وتقول فعل ماضي لأن ما رأينا البناء وهذه الأشياء. قل فعل ماضي هذا رأينا. تقول فعل ماضي الغائب فاعل مرفوع. ما الذي يرفعه؟ ها الفعل. الفعل الذي رفعه ما الذي جعله آخره مرفوعا؟ الفعل. تقول الغائب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره هكذا. تمام. يطير الذباب كذلك يطير ايش؟ تفضل. فعل مضارع. فعل مضارع. سيأتي. نعم. فعل مضارع. والذباب فاعل مرفوع ورفعه الضمة. نعم احسنت. تمام. خلاص. تمام عند من؟ فاض النهر. فاض النهر. عند مصطفى. فعل الماضي. نعم نعم. والنهر احسنت. والنهر ضم الظاهرة في اخره. نعم. يربح التاجر. نعم فعل المضارع والتاجر الضمة. هذا هو السهل. هذا هو الاعراب. تمام. الإعراب أنا سهل وإلا فيه تفاصيل. تمام. ندخل إن شاء الله في الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى المفعول به. تمام. الآن أتينا الآن كأركان الجملة الفعلية. جئنا بالفعل. ما من فعل إلا وله فاعل. فأتى بالفاعل. وهناك بعض الأفعال لها فعل وفاعل. ومفعول به أي الذي فعل به الفعل كقولك مثلا ضرب محمد زيدا. ضرب محمد زيدا ضرب فعل. محمد فاعل. زيدا مفعول به أي الذي وقع عليه ضرب. مفعول به تقول من ضرب. الفاعل من ضرب. إذا قلنا من ضرب تقول محمد. من ضرب زيد. المفعول به سيأتي لكن هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. ما هو الفعل؟ الضرب. من الفاعل؟ محمد. من الذي ما هو المضروب؟ زيد. هذا هو المفعول به. نعم. قال الأمثلة. قال شد التلميذ الحبل. قال طوت البنت الثوب. قال أكل الذئب الخروف. يربح السابق جائزة. يسيد الثعلب دجاجة. يبيع القصاب اللحم. القصاب الجزار بوشيه. اش طوت عطفت. على plier les affaires. نعم. قال في البحث: قال كل جملة من الجمل السابقة مكتبه من فعل واحد ومن اسمين. تمام. شد التلميذ الحبل، اين الفعل واين الاسمان؟ شد الفعل واسمان التلميذ والحبل. نعم. قال مركبة من فعل واحد ومن اسمين. الاسم الاول هو الذي سميناه فاعلا. كيف عرفنا انه فاعلا؟ سألنا من فعل كذا. من شد الحبل؟ التلميذ. ما ربح؟ من يربح جائزة؟ السابق الى اخره، وقبله فعل وهو مرفوع الى اخره. قال لان، قال لان الفعل صدر من، صدر عنه اي كان قبله، صدر عنه اي كان قبل الاسم الاول. قال واذا بحثنا في الامثلة الثلاثة الاولى رأينا ان الاسم الثاني في كل مثال هو الحبل والثوب والخروف، هو الذي وقع الفعل عليه. نعم. ما هو المشدود؟ الحبل. ما هو المطوى؟ الثوب. ما هو المأكول؟ الخروف. فكل هذه وقع عليه الفعل. نعم. قال فالفعل هو الشد الذي حصل من التلميذ الذي هو الفاعل وقع على الحبل. قال والطي الذي فعلته البنت وقع على الثوب، والأكل الذي صدر من الذئب وقع على الخروف. قال فالتلميذ والبنت والذئب كل واحد من هذه فاعل، والحبل والثوب والخروف كل واحد من هذه وقع عليه الفعل. قال ويسمى مفعولا به. قال وكذلك يقال في بقية الأمثلة. إذا تأملنا أواخر الأسماء التي تدل على المفعول به وجدناها منصوبة في الأخير أداء بحكم المفعول به. المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. التعريف يعني لا بس به هذا، وإلا في تعارف لعله سيكون صعبا. نعم. فهو الذي وقع عليه فعل الفاعل. نعم. المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، والذي وقع عليه فعل الفاعل. هذا هو المفعول به، تعريفه هذا، هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. فإذا لا يوجد مفعول به دون فعل ولا فاعل، لا بد منه، لأن إذا كان هو الذي وقع عليه فعل الفاعل فلا بد من فعل ولا بد من فاعل. جملة وجد فيه مفعول به بلا فعل ولا فاعل ليس من الممكن. المفعول به لا بد أن يكون يوجد في الجملة فعل وفاعل، لا بد منه. والمفعول به ليس بعمدة، أي قد يأتي وقد لا يأتي. أما الفاعل في الجملة الفعلية لا بد منه، لأن إذا وجد الفعل لا بد من فاعل. فتقول جاء محمد، هل نحتاج لمفعول به؟ ما احتاجنا، والجملة مفيدة، جاء محمد. هذا يسمى كما سيأتي فعل لازم، يعني هو يلتزم بإيش؟ فاعل هو يكفي. وهناك بعض الأفعال لا بد من مفعول به، فتقول ضرب محمد سيقول من، فلا بد له من مفعول به، ضرب محمد زيدا. فالجملة التي تحتاج لمفعول به يذكر، وهذا يسمى عمدة، يعني ليس بعمدة لكن فضلا، قد يأتي وقد لا يأتي. فالمفعول به هذا هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، ضرب محمد زيدا. ما هو الذي وقع عليه ضرب محمد زيدا؟ هذا هو المفعول به، هذا تعريفه. الآن حكمه أنه في الأصل يتأخر، هذا هو الأصل، تأتي بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، لكن سيأتي قد يتقدم على الفاعل ويكون الفاعل بعده، وقد يتقدم على الفعل والفاعل، إياك نعبد، سيأتي هذا. لكن الترتيب الأصلي الأساسي فعل فاعل مفعول به، هذا هو الأصل فيه، فإنه يأتي بعد الفاعل. وحكمه أنه منصوب دائما، كما أن الفاعل مرفوع هو منصوب دائما. حكمه أنه منصوب. ما معنى منصوب؟ نعم، ليس دائما الفتحة، قد يكون الفتحة وقد يكون غير الفتحة، كما رأينا مع الفاعل ومرفوع. الأصل في الرب الفتحة الضمة، الأصل في النص الفتحة، لكن هناك أشياء تنوب. فالمنصوب كما ذكرنا فيش في المرفوع، وما تغير آخره بفتحة أو ما نبع عنها، بفتحة أو ما نبع عنها، ما تغير آخره بسبب عامل، بسبب عامل كما قلنا في الأخير، ما تغير آخره بفتحة أو ما نابع عنها بسبب عامل، لا بد من عامل. ما هو عامله؟ الفعل. الفعل هو عامل الفاعل وعامل المفعول به. ما الذي رفع الفعل؟ الفاعل. مثلا لما نقول جاء محمد، إذا جئنا لعرب نقول جاء فعل ماضي، محمد فاعل مرفوع بالفعل، فاعل مرفوع. ما الذي رفعه؟ الفعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ضرب محمد زيدا، تقول ضرب فعل ماضي، محمد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. زيدا مفعول به منصوب بالفعل. ما الذي نصبه؟ الفعل، منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. لا تقول الفتحتين، الفتحة. ضرب زيد، ضرب محمد زيدا، ضرب محمد زيدا. محمد ما الذي رفع هذا؟ الفعل. زيدا ما الذي جعله منصوبا؟ كذلك الفعل. هو الذي أحدث فيه الضمة وأحدث فيه الفتحة، التي هنا يسمى الرفع علامة الرفع، هذه تسمى علامة النصب. وهذا هو إيش؟ العامل. هذا هو العامل للاثنين، للفاعل وكذلك لمفعول به. على الدرس إن شاء الله سهلة جدا. ما هو المفعول به؟ عندما هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. ما حكمه؟ منصوب دائما أو بعض الأحيان؟ بعض الأحيان دائما، منصوب دائما ما يتغير. يتغير. بسم الله، كيف المفعول به فاعل؟ هذا ليس بالمفعول به. ضربت هند، هند ليس بالمفعول به، هذا يسمى النائب فاعل، لكن ليس بالمفعول به، هذا يسمى النائب فاعل، شيء آخر. هذا سيأتي بابه. منصوب دائما، تاب إلى الله رجع. تمام. فإذا حكمه أنه منصوب أبدا. ما هو المنصوب؟ ما تغير آخره بسبب عامل، بسبب العامل. تمام. ما تغير آخره بفتحة أو ما نابع عنها. سيأتي هناك أشياء، هذا هو الأصل في النصب، ولكن سيأتي أشياء إن شاء الله. كذلك الرفع في أشياء سيأتي إن شاء الله. تمام. هل ممكن أن يعني ما هو الترتيب في الجملة الفعلية مع المفعول به؟ الترتيب الأصلي أنا المفعول به يأتي إلى المرتبة إيش؟ ثالثة مؤخرا. تمام. يأتي مؤخرا بعد إيش؟ الفاعل والفعل. الفاعل والفعل، هذا هو المفعول به الذي وقع عليه فعل الفاعل. حكمه أنه منصوب دائما، المنصوب ما تغير آخره بفتحة أو ما نبع عنها بسبب عامل الذي هو الفعل. وترتيبه في الجملة الفعلية أنه يأتي آخر. ما يأتي بجملة فيه فعل وفاعل ومفعول به؟ أكل الرجل طعام. تمام. أكل إيش؟ أكل فعل ماضي. الرجل فاعل منصوب مرفوع دائما وبعض الأحيان؟ لا دائما. دائما. وعلامة رفعه الضمة. من دعا له مرفوعا؟ هو فاعل، لكن ما جعله مرفوعا مع هذه الضمة؟ ما هو الذي جعله الضمة؟ الفعل. نعم. متأكد؟ متأكد. الفعل. نعم. والطعام مفعولا به، منصوب مجرور؟ منصوب. علامة. ما الذي جعله منصوبا؟ العامل هو الفعل. الفعل. تمام. مزق الغلام الورقة، من يعرف؟ كان ماضي مبني على الفتحة. الغلام الورقة فعل مفعول. نعم الورقة. نعم أحسنت. هذا لا يكون إلا عند أخونا محمود. أرنا الصياد الشبكة عند محمود. تكلم الصياد فعل مفعول. الشبكة مفعول به منصوب. أحسنت. نعم أيقظ الرعد النائم عندك أبو علي أبو إيه؟ أبو عمر. نعم أبو علي هذا صح؟ النائم النائم أو النائم مفعول به لكن النائم أيقظ الرعد النائم النائمة لكن لعل أخطأ هو هذا الرجل قد يخطئ. النائمة لماذا؟ النائمة لماذا؟ لا النائمة مفعول به. من الذي أوقظ؟ النائم. من الذي أوقظ؟ النائم. من الذي أنقذه؟ الرعد. نعم أبصر الرجل الهلال عند من؟ عند أخونا مراد. أيوة الرجل أبصر الرجل الهلال فاعل مرفوع منصوب مرفوع تمام. والرجل اسمه الهلال مفعول به. نعم هذا اسمه ان شاء الله مفهوم الدرس هو سهل جدا. طبخت المرأة لان الان تأتي اذا التقت ساكنا يكسر الاول لان الاصل طبخت المرأة ففي التقت ساكنا وفي اللغة العربية لا يلتقي ساكنا لا يلتقي ساكنا فاذا حرك الذي قبله طبخت كأنك تقول مثلا من تقول مثلا فرجت من البيت الأصل من صح من لكن ال ما تقول من البيت من البيت ليس من الممكن فإذا هنا يجعل يعني الحركة التي هي مناسبة. نعم قل الله أحد الله الصمد لله إذا وصلت قل الله مالك الملك. نعم قل نعم يعني الأصل قل الله تمام إن شاء الله بقية التمارين إن شاء الله عليكم وبهذا القدر إن شاء الله نكتفي تمام. القاعدة ما قرأنا صح أحسنت. قال القاعدة قال المفعول به قال اسم منصوب دائما اسم هو منصوب دائما اسم منصوب قال المفعول به اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل هذا هو هذا هو تعريفه لكن نحن نزيد بعد ذلك الحكم وما هو المنصوب لأنه ذكر أنه منصوب. ما هو المنصوب ما ذكر ما شرح ما هو المنصوب هذا هو الدرس إن شاء الله وأرجو أن يكون واضحا. مع تحية دمام أفاكم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.